والعدالة مدارها على استقامة حال الإنسان في دينه. وأهم صفة من صفات التي تراعى فيها الاستقامة قضية الصدق، أن يكون الإنسان صادقا غير كاذب. ولكن إذا طرأ على الإنسان شيء لا يراه هو مناقضا للعدالة، وكان في الحقيقة شيئا باطلا ومخالفا للشرع، فهنا تأتي مسألة الخلافية بين العلماء، وهي مسألة رواية المبتدع. فالمبتدع يتلبس بقول هو باطل في ذاته، ولكن هو يراه ماذا؟ هو يراه صحيحا ويعتقد به ويؤمن به وقد يدعو إليه. فهنا هذه القضية واجهت المحدثين، واجهتهم كتحدي أو واجهتهم كنقطة نقاش ونقطة خلاف. والذي استقر عليه الأمر بعد النقاشات بين المحدثين، الذي استقر عليه الأمر عمليا، هو أنهم ما لم يخشوا غائلة المبتدع من جهة أن يفتري أو يكذب أو يدخل في روايته ما ليس منها، فإنهم يرون عنه ولو كان مبتدعا، ولو كان يدعو إلى الابتداع. وهذه جزء من النقاش يعني في القضية. هناك من لا يرى، هناك من يستثني الداعي إلى بدعته، وهناك حتى من لا يستثني، وإن كان قد نقل الإجماع، ولكن هناك بعض الصور التي قد تخرم هذا الإجماع على أنه حتى لو كان داعيا قد ينقل عنه. جيد، لكن هذه أيضا تدخل فيها نسبية، يعني تدخل فيها النسبية من حيث ماذا؟ من حيث الحديث الذي عند هذا المبتدع، هل هو حديث يمكن أن يؤتى به من غيره؟ جيد، فإذا كان يمكن أن يؤتى به من غيره وهو داعية إلى بدعته، فيمكن أن يستغنى عنه. واضح؟ والذهبي في الموقظة نبه إلى هذا المعنى تنبيها جيدا. وأنا عادة أذكر هذه الصورة كصورة من صور التعاون الإسلامي بين الطوائف الإسلامية، كصورة من أبرز صور التعاون الإسلامي في التراث، التراث الإسلامي، يعني أبرز صورة يمكن أن يستدل بها التفرق الموجود اليوم والاختلافات المذهبية والعقدية وما إلى ذلك، يمكن أن تشبه ولو من بعض الصور الاختلافات التي كانت موجودة في وقت الرواية. جيد، وهناك اختلفوا يروى عنهم أو لا يروى عنهم. ولا تنسوا أن قضية الرواية أو إبراهيم، قضية الرواية ليست مجرد تعاون، قضية الرواية فيها نسبة من الاعتراف، لأن الرواية معناها أنه أنا أسمع منه يعني كل شيء. واضح، فهي أخطر من قضية مجرد التعاون، أليس كذلك؟ تعاون دعوي مثلا أو تعاون، لا، هنا أنه قد يكون شيخا لي، يعني أنا أستمع منه، أذهب أجلس عنده وأقف منه موقف، أجلس منه مجلس الطالب، مجلس التلميذ، مجلس المحترم. فهذه القضية في رأيي أنها ما دام أنها استقرت على الأقل، على الأقل في الصحيحين في البخاري ومسلم، ولا أعرف كتابا من كتب السنة المعتمدة، لا أعرف كتابا تجنب رواية المبتدع بإطلاق، ما أعرف أي كتاب. هذا كله في التفصيل النظري، يعني كل النقاشات التي حصلت نقاشات نظرية، وأحيانا نقاشات عملية تتمثل في أحيانا تتمثل في حرارة المعاصرة، يعني يكون الآن شخص مبتدع يدعو إلى بدعته فيقال مثلا أهجروه لا تروا عنه. جيد، ولكن في نفس الوقت في الإسناد تجد مبتدعا قبل 100 سنة. واضح، وهذا متفهم، يعني متفهم خاصة في وقت، يعني مثلا نتكلم عن الإمام أحمد مثلا، وقته السنة هي الغالبة والظاهرة، والدليل على أنها غالبة وظاهرة أنه كان إذا قال أهجروا أو اتركوا قفل الدكان، يعني فعلا لا يروى عنه ويهجر، فكانت السنة بالفعل يعني قوية وظاهرة، فكان أصلا الهجر له تأثيره. جيد، بخلاف أحوال أزمنة أخرى، يعني أحيانا يقال يعني بين قوسين فكا الحمد لله أنه هجرنا، يعني ليست القضية مثل القضية السابقة. على أي حال، أنا أعتقد أنه وجود التعاون بين الطوائف في وقت الرواية هو صورة من الصور التي يمكن أن يقاس عليها اليوم، فتعتبر صورة من أو فتعتبر أصلا للتعاون بين المسلمين في مع الخلاف، مع وجود الخلاف العقدي وليس فقط الفقهي، مع وجود الخلاف العقدي ولكن لتحقيق مصلحة دينية معينة. ممن كما قلت ذكر هذا المعنى مع التنبيه إلى العلة اللي هي علة المصلحة وكذا، الذهبي في الموقف أشار إلى هذا المعنى. طيب طبعا هم أنفسهم الذين رووا عن هؤلاء وأخرجوا لهم تجب لهم كلاما في الرد عليهم، واضح؟ يعني ليس معنى هذا أن الرواية عن المبتدع أو هذا تقتضي السكوت أو عدم إنكار المنكر. يعني مثلا البخاري نفسه تجد له بعض الكتب في الرد على طوائف منحرفة، وإن كان قد روى أو أخرج لبعض من يقول بمثل القول الذي أخرج الرد عليه. يعني مثلا له كتاب خلق أفعال العباد، جيد، وهو قد أخرج في صحيحه لأناس من القدرية، ليس كذلك؟ والقدرية لا يقولون بخلق أفعال العباد، واضح القضية يا جماعة؟ فهو رد عليهم في علميا في خلق أفعال العباد، ومن باب التعاون ونشر السنة والتواصل والضرورة الحفظ للدين روى عن أناس ممن رد عليهم نظريا أو أخرج لهم في الصحيح. طيب هذه إذن قضية العدالة. قال والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، مثل الشعبي الذي ذكرناه قبل قليل في درس البخاري. وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤدي منه. وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. إيش المقصود بالتام هنا؟ تام الضبط، أحسنت. إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. هذا الشرط الثاني هو من الشروط التي تكثر تفريعاتها وشعبها، وهو من الشروط التي لا يكتفى فيها بالنظر. وأيضا أحيل مرة ثالثة الشرح الموجود في اليوتيوب على نزلة النظر، ذكرت فيه أمثلة عملية. يعني أظن أنه أخذنا كتب تهذيب التهذيب وكتب من السنة وراجعنا وكذا، لأنه شرط الضبط شرط مهم جدا جدا، وهو الذي يواجه الباحث عمليا. يعني أنت يا أبا إبراهيم حين تبحث في الأسانيد شرط العدالة لا يواجهك أو لا يكاد يواجهك، وإنما الذي يواجهك شرط الضبط، فأنت تحتاج إلى الرجوع إلى كتب الجرح والتعديل. وإذا رجعت إلى كتب الجرح والتعديل فإنك تحتاج إلى قضية أخرى، وهي قضية فهم مصطلحات الجرح والتعديل غير الصحيح والحسن وما إلى ذلك. وإذا أخذت فهم المصطلحات فإنك ستواجه بعض الرواة الذين اختلف فيهم، فتحتاج إلى باب آخر وهو باب قواعد رفع التعارض أو باب التعامل مع القواعد أو مع الأشخاص الذين اختلف فيهم. يعني فك التعارض العبارات. ثم أنت تحتاج، وهذه صورة من صور فك التعارض، إلى معرفة مراتب النقاد في الجرح والتعديل، لأن من صور الترجيح أن تعرف من المتشدد ومن المتساهل وتقدم شيئا على شيء في حال وجد شيء من ذلك. فهذا كله داخل تحت شرط الضبط، بمعنى لك أن تقول بصيغة أخرى إن علم الجرح والتعديل كاملا داخل تحت كلمة الضبط، جيد؟ ولأجل ذلك يقول هذا السطر الذي هو شرط الحديث الصحيح هو علم الحديث، هو علم الحديث. على أي حال الضبط فيه سؤالان مهمان، وهو كيف كان المحدثون يعرفون ضبط الراوي، ثم كيف نعرف نحن ضبط الراوي. ما شاء الله تذكر يا عمر هذه أخذناها في النخبة سابقا، صح؟ وأيضا يعني ذكرتها في مواطن متعددة، وهي أيضا مرفوعة على اليوتيوب في تأسيس الحديث، محاضرة التأسيس الحديثي فصلت فيها بوضوح يعني كيف كانوا يعرفون ضبط الراوي وكيف نعرف نحن ضبط الراوي. فيعني ما أظن تحتاج أقل شيء ساعة، فأتجاوزها للاختصار. 25 دقيقة كانت، تمام. طيب ستكون طويلة الآن. ثم قال والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروية من شيخه والسند تقدم تعريفه. اتصال الإسناد هذه قضية مهمة ويكاد يكون قد اختص بها المسلمون أو المنهج الحديثي من بين المناهج الأخرى. فالمناهج الأخرى توثيقية في الحقيقة، يعني هذا الشرط عندها ضعيف جدا جدا جدا. عفوا، يعني مثلا اعتماد على المخطوطات دون مراعاة الاتصال، يعني المخطوطات يراعى فيها الزمن متى كتبت، جيد، ولكن لا يراعى فيها كثيرا الذي كتبها، هل شاهد الحدث أم لم يشاهده، هل سمع من طريق صحيح أو لم يسمع، أو أنه ينظر إليها باعتبارها أقرب مكتوب للحدث. طيب كم بين المخطوط وبين الحدث؟ 70 سنة، 100 سنة. نحن لو كان عندنا مثل هذا الحال، جيد، لا نعتبره شيئا من جهة أنه لا يوجد إلا المكتوب. أما إذا كان يوجد اتصال مسموع فهذا خير وبركة، واضح؟ يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وهذا المعنى اللطيف جدا نبه إليه الدكتور عبد الله الشهري في كتابه الجديد، في كتابه الجديد الجميل والمفيد اسمه إمكان التاريخ وواقعية السنة. إمكان التاريخ يقصد به أن العلم بالتاريخ ممكن، جيد، ويأتي ينطلق من آراء علماء اجتماع غربيين وعلماء علوم إنسانية بشكل عام. وأشار إلى هذه الآية، أنا أول مرة أنتبه حقيقة إلى أن هذه الآية يمكن أن يستفاد منها هذا المعنى. يعني يقول أن القرآن حين ينبه إلى نوع من الدليل فإن هذا النوع يجب أن يكون معتبرا، وإلا ما الفائدة أن يقول الله لهم إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فمعنى ذلك أن هذا الجنس معتبر، واضح؟ وكذلك قال إذا كان الله قد قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهم أهل الكتاب مع أن كتابهم محرف ومع أنه ليس عندهم من الأسانيد المتصلة والكافية ما يوجد ولا حتى ما يقارب عشر ما عند المحدثين، ومع ذلك قال فاسألوا، فمن باب أولى أن يسأل من لديهم أسانيد متصلة ورواة ثقات وضبطوا هذه القضية. ثم قال، طبعا اتصال الإسناد أيضا فيه درجات ومراتب، أولها السماع وأعلاها، ثم يأتي القراءة على الشيخ والعرض عليه، ثم الإجازة بصورها وأعلاها المناولة، جيد، ويمكن أن تفرق فيقال المناولة ثم الإجازة، وإن كانت المناولة أعلى صور الإجازة، ثم عموم الإجازة ثم الوجادة، جيد. هذه صور أو مراتب الاتصال على تفصيلات وخلاف في بعضها. قال والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. إذن غير معلل ولا شاذ. يقول لك ابن حجر هنا أن خبر الآحاد إذا نقل من عدل تام الضبط متصل الإسناد فإننا لو اكتشفنا بعد ذلك مشكلة فيه فإنها ستكون خفية، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الظاهر هنا سليم، نقل عدل تام الضبط عن مثله متصل الإسناد، انتهينا، هذا من جهة الظاهر. إذن غير معلل كأنه يقول ويكون سالما من جهة باطنه، واضح؟ قال ما فيه علة خفية قادحة. كيف تعرف العلة الخفية قادحة؟ أبرز صورة من صور معرفتها جمع الطرق والمقارنة بينها. من أبرز العبارات في ذلك عبارة الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى التي قال فيها الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يعرف خطأه. الحديث إذا لم تجمع طرقه لم يعرف خطأه. تجمع إذا لم تجمع طرقه لم يعلم أو يعرف خطأه. قال والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي. إذن قال الشاذ لغة ماذا؟ المنفرد. واصطلاحا ذكر معنى واحدا هنا وهو إيش؟ ما يخالف الثقة الثقات. هنا قال ما يخالف الراوي من هو أرجح منه. قال وله تعريف آخر سيأتي. ننظر عندكم أحاديث صفحة كم؟ عندي أحاديث صفحة 71. لا ليس هنا. صفحة 104 عندي. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. طيب عموما يعني حتى التعريف الثاني ليس تاما في بيان المقصود. الشاذ أيها الكرام يطلق على معنيين. المعنى الأول هو المعنى اللغوي الذي ذكره ابن حجر هنا. قال ما هو الشاذ في اللغة؟ المنفرد. ولكن في الاصطلاح زادوا عليه شيئا أو زادوا على الانفراد صفات تبين أن الانفراد ليس كل الانفراد يكون شاذا. جيد؟ فالانفراد لا بد أن يكون فيه هذا معنى الشذوذ، يعني فيه معنى التفرد بما لا يكون محمودا، ليس محمودا من جهة المتن أو شيء، بما لا يكون محمودا من جهة القبول. يعني الشاذ يكون فيه تفرد غير محتمل من جهة القبول. يعني دائما عند المحدثين التفرد يعتبر أقل صفة وشأنا ومكانة من تعدد الطرق، هذا من حيث الأصل. جيد. ولذلك تعرفون رسالة أبي داود لأهل مكة لما قال فيها وأحاديثي في سنني كلها مشاهير والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بالحديث الغريب. جيد. وهذا كلام أيضا ليس على إطلاقه. فنحن نقول من جهة الأصل نعم الغرابة مذمومة، ولكن قد يتوفر في الغرابة من الصفات في هذا الإسناد الغريب ما يجبر هذا التفرد. واضح؟ ما يجبر نقص التفرد. فعندنا في البخاري ومسلم حديث أفراد غير حديث إنما أعماله بالنيات. عندنا حديث مثلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المنفر، وتعلمون هذا يترتب عليه حكم فقهي ليس كذلك؟ وهو ماذا؟ دخول مكة بغير إحرام ليس كذلك؟ أنه دخل على رأسه المغفر يترتب عليه حكم فقهي، وهذا تفرد به مالك عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه، حديث فرد ومع ذلك مقبول. وكذلك حديث مالك عن ابن نافع عن ابن عمر، وإن كان هذا فيه مخالفة وليس تفرد، يعني فيه زيادة ليس تفرد مطلق. على أي حال الشاذ له هذان الإطلاقان. جيد. حتى معنى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، يا جماعة حتى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه والله هذول لخبطوني مرة. حتى مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه فيها معنى التفرد أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فيها معنى التفرد. طيب قال وخبر الآحادي كالجنس. طبعا بقي أن ننبه، ولكن أنا لا أريد أن نتوسع الآن في كل شيء لأن الشاذ سيأتي أصلا، لكن التنبيه الذي أردت أن ننبه عليه أن مصطلح الشاذ وأيضا ذكرته أمس أظن ليس من المصطلحات التي يكثر استعمالها عند المحدثين. قال تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر اللي هو قصده هو الصحيح لذاته في جملة وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلن ولا شاذ هو الصحيح لذاته. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. هذه يعني فائدة لغوية.